القاهرة تقدم في هناك بتعبر زي النسمة لكن بتطرق جوانا بطنة. واحد مننا وآخر بيبيع، واحد يعدي وخيره عميل. آدي قلوبنا وأرواحنا عابر هيفضل فيها مقيم. عابر مقيم سهرة من اعداد وتقديم جلال السيد. اصدقائنا المستمعين، اهلا بكم على اثير البرنامج العام في هذه السهرة التي نستكمل فيها لقاءنا السابق مع الاستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، استاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة الازهر. ارحب بحضرتك دكتور. اهلا بك وسهلا. يعني اود ان ابدا مع حضرتك حتى لا ينفرط العقد من بين ايدينا عن يعني لو سالتك عن عبر سياحتك المكانيه، ما المكان الذي مررت به غير انك لا يمكن ان تنساه، يقيم في ذاكرتك ولا يمرحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هديه واهتدى بهداه، ثم أما بعد. رحلة الحياة رحلة متجددة ورحلة شيقة وشائقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن تكون رحلاتنا لنشر العلم والمعرفة وأيضا لابتغاء الرزق من فضل الله سبحانه وتعالى. من الأماكن التي تركت في ذهني بصمة واضحة وأفدت منها وأفدت أهلها أيضا تلك الزيارة أو الإعارة التي قمت بها إلى المملكة العربية السعودية في منطقة تدعى منطقة جازان، إمارة في الجنوب، يعني قريبة من اليمن في الجنوب الغربي. نعم. وعلى البحر الأحمر. كنا نقيم في هذه المدينة، وفي الحقيقة أهلها أناس طيبون ويحبون المصريين حبا جما، وشاءت لي الأقدار أن أدرس هناك علوم الحياة، علوم البيولوجي، فضلا عن تخصصي اللي هو الحشرات، عند جزء يعتبر من هذا من هذه المقررات. والشيء الذي يعني أثر في وتأثرت به كثيرا ولم أجده هنا عندنا هو علم الأجنة الذي كنت أدرسه هناك بحكم يعني المقصود مني. الأجنة كان لها نماذج هناك على درجة جيدة جدا، وبيجيبوها من بيوت خبرة أوروبية وأسيوية متخصصة، بحيث تشوف الجنين من عمر أسبوع لغاية الولادة. الجنين الإنسان؟ جنين الإنسان. وطبعا موجودة في صورة يمكن ما كانتش درسناها نظري، ولكن انا لست طبيبا فلم تتح لي الفرصة لان اتعامل مع هذه النماذج، لما هناك في الحقيقة. وكان ابناؤنا الطلاب كانوا يعزفون عن مثل هذه الاشياء لانهم يرون ان فيها يعني عبث بالخلق وعبث بالانسان وكذا. وبفضل الله سبحانه وتعالى بحسب العلاقة الدينية التي تربطني بالعلم استطعت ان احببهم في هذا، وأن هذا يعني النظر في خلق الله ويزيدهم إيمانا بالله رب العالمين. والذين قاموا على إحضار هذه النماذج هم يخدمون البشرية من حيث الوضع ومن حيث الحمل ومن حيث الأمراض ومن حيث كذا وكذا، كل مراحل الجنين. كل مراحل الجنين. ولذلك يعني ظلت هذه الصورة في نفسي وفي ذهني حتى إني الآن بصدد إخراج كتاب اسمه نظرات في خلق الإنسان وتطوره. ومن ضمن الموضوعات الهامة جدا اللي دايما يعني رسالتنا رسالة الأزهر أو الدارسين دراسة دينية مع دراسة علمية لابد أن يعني يزيلوا الفجوة المفتعلة أو الجفوة المصطنعة بين العلم والدين. هناك أسئلة كثيرة تلح على الأذهان وموجودة في الأحاديث النبوية وفي الآيات القرآنية، ولكن إخواننا الفقهاء والعلماء والمفسرين الشرعيين لا يستطيعون الربط بينها وبين الأحاديث النبوية. منها يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن سلام وكان اسمه الحصين من أحبار اليهود، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال غريب، بيقول له أن أخبرني عن ثلاث أشياء منها هذه الجزئية لا يعلمها إلا نبي. بيسأله يقول له يعني متى يأتي الولد ذكرا ومتى يأتي أنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه عليه وقال علمني إياهن جبريل آلفا، يعني ليس جبريل نزبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا سبق أو إذا على حسب اختلاف الرواية إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر الجميل بإذن الله، وإذا على أو سبق ماء المرأة ماء الرجل أذكر أنك بإذن الله. الحديث ظل في ديني وأنا مش يعني مش عارف إيه يعني ماء الرجل وماء الأنثى. الأنثى ليس لها ماء إنما الماء للرجل، فمن أين جاء ماء الأنثى؟ فبعد دراسة طويلة وشاقة وانشغالي كان السبب طبعا في أننا يعني اشتغلت في علم الأجنة ومشغول بها هذه الصور التي التقطتها والتي عايشتها هناك في هذه الكلية. فاتضح أن البويضة بتاعت الأنثى تركيبها للراس واحد هي أنثى ما فيهاش كلام. أما الحيوانات المنوية فلها نوع. نعم. منها هم دي بعضهم بذل تركيبهم زي بعضه، ولكن من ناحية دراسية ده ذكر وده أنثى، ده فيه إكس وده فيه واي بلغة بلغة الوراثة. أخذت بال حضرتك. فطب ازاي بقى سبق ماء الرجل وماء الذكر وماء السبق السبق السبق ده بايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ اللي هو ده فك اللغة دي فك الطرسة. حينما يقذف الرجل ماءه في رحم الأنثى هناك طبعا المبيض بيبقى منفصل عن الرحم حته ثانيه وبتفرز الزايده ويجي في قناه اسمها قناه تبوب تلتفتها وعشان ينزل الرحم بياخد فتره. المساله مش المنطقه اللي هي قناه تبوب دي فيها الحكايه كلها. الحكايه بتحصل بقى ايه؟ قاسوا وهذا من رحمه ربنا ان الغرب اللي قاس هذا الكلام بدون المعلومات دي احنا بس بنقدر نوظفها. فقاسوا يعني الكثافة بتاعت الحيوانات المنوية المذكرة والأنثى عين المقارنة ودراسات طويلة بيجي عليها رسائل علمية. فاتضح ان الحيوان المنوي المذكر اخف في الوزن واسرع من حيث السرعة من الحيوان اللي يعني صفة الوراثية المؤنثة. فبمجرد ما يحصل قذف يبدأ الحيوان المنوي يسرع بسرعة الذكر يصعد الى المكان اللي فيه سقم البويضة. اذا وجد البويضة فقد سبق هذا الذكر. سبق ماء الذكر. فتقول لك شعر. اذا كانت لسه متأخرة ما جاتش بيموت. والثاني تديه فرصة بعد 24 ساعة يوصل يبقى هو اللي سبق. لان اللي سبق كان النبق. ده شيء جميل جدا. تفسير بسيط لانه يوصل جدا. وبالتالي يروح. ودي ده المطلوب بقى بين اللي هي الدراسة النظرية والدراسة العلمية. يمكن لو فيه اثنين متخصصين ما يتقربوش مع بعض. شيخ مع عالم ما يرضيش ما يتقرب مع بعض. يعني اسمح لي ان اقف وقفة بسيطة امام هذا الكلام اللي قلت حضرتك وهو انه من رحمة ربنا ان الغرب هو اللي جابها. يعني انا دعني اختلف معك في هذا. يعني هذا الجفاء اللي حضرتك ذكرته بين العلم والدين الذي نخلقه نحن بانفسنا يعني جعلنا نقرأ عبر الف او ما يزيد عن 1400 سنة مراحل تطور الجنين لقد خلقنا الانسان من سلالته ثم وبعدين جاء الغرب اللي يكتشف لنا عبر وسائله بالميكروسكوبات او بالتكنولوجيا الحديثه او ما الى ذلك ان هذه هي المراحل منه ومراحل تطور الجنين التي هي عندها رساله نحن نعرفها غير اننا لم نكتشف بل نحن اكتشفناها قولا هم اكتشفوها فعلا. هو لو اننا ازلنا او ازلنا هذا الجفاء بين العلم والدين لكنا نحن السابقين. وهذا هو كان السر في تطوير جامعة الازهر حتى نعمل على هذه الفجوة وتلك الجفوة على ازالتها. ولكن للأسف يعني تقدروا تلك الاخبار. وانا اقول هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون حجة على الغرب حتى يكون لأن دي والفضل ما شهدت دي الأعداء. لذلك كان الأولى هم يعني يفهموا المسألة ويقولوا سبحان الله ويعرفوا. وما كمان من قال هذا بالفعل يعني ناس من يؤمنون ويعودون إلى كبيرة المال ولكنهم قلة. عندما يتبحروا في العلم يكتشفوا أن لله أن الكون خالقا. نعم. هذا شيء أساسي. دكتور عبد الحكم الصعيدي يعني أود أن أسأل حضرتك عن من العبارات الخالدة ليس في تاريخ العرب والمسلمين فحسب ولكن في تاريخ البشرية: الفقر في الوطن غربة. نعم. والغنى في الغربة وطن. نعم. الى اي حد تقيم هذه العبارة في ذاكرتك او في نفسك او تتقبلها مقيمة او عابرة؟ يعني ربما يعني اختلف مع حضرتك شوية في هذه ال اختلف مع قائلها ومتناقلها. فهذه العبارة يعني الارتباط بالوطن والاقامة في الوطن هي في الحقيقة لا ترتبط بفقر ولا بغنى. والدليل على هذا يعني من ديننا ومن شرعنا ومن سنة نبينا ومن تاريخه ومن سيرته العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا ولم يكن ذا مال ولا ثريا من الأثرياء ولكنه كان مرتبطا بوطنه أشد بمكة كان مرتبطا بأشد الارتباط. تجلى هذا الارتباط وهو قد أخرج منه وأصبح على مشارف مكة بعدما نزل من غير ثروة سيدنا أبو بكر وأصبح على مشارف هذه البلدة التي يعني له فيها الذكريات، ذكريات الطفولة، ذكريات الصبا، ذكريات ما بعد ذلك وإنجاب أولاد ويعرف ربوعها ويعرف كل شيء فيها مرتبط بها ارتباط مسقط رأسي مسقط رأسي وفؤادي صلى الله عليه وسلم يعني وقف كده عن بعد كده ويبثها أشجانا ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يعني كان ارتباط وكمان يزرع إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم كما أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إلي. يا الله يا الله. فبهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة والرابط بينهم هو الحب حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغنى والفقر ده يعني يجب أن يكون جايز عنه في هذه القضية. إذا أنت مع الوطن فكرة أم أرض بهذا المنطق؟ يعني الوطن فكرة وأرض. الوطن فكرة وأرض بمعنى أننا يعني مرتبط به بوجداني وبضميري كفكرة وبه كمعالم يعني أحسها. الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، أشخاص ما في زمان ما في مكان ما لو قدر لك أن تقيم بينهم فمن تختار؟ أختار هم كثر والحمد لله في حياتي فضلا عن والدي الذي علمني وكان له بصمات يعني واضحة في تشكيل حياتي، ذلكم المدرس الصالح التقي الذي هو في جوار ربي عليه رحمة الله والذي يعني أهدي له صباح مساء وردا قرآنيا. هذا الرجل اسمه الأستاذ محمد فتح الله وردة، كان معلما في المدرسة الابتدائية، وحينما اصطحبني والدي لكي أدخل هذه المدرسة إذا به شيخ فارع وولي من أولياء الله، فيه السماحة وفيه البساطة وفيه غزارة العلم، ويلبس جبة وعمامة فيعرف والدي. فالناظر المدرسة عليه رحمة الله كذلك قال له: يا شيخ محمد، خد الولد ده هوت وادخل اختبره. شوف، لأن كنت حافظ القرآن في الكتاب وكده، فقال له اختبره قبل أن تكمل، قبل أن أدخل المدرسة. ما شاء الله. فقال له يعني خد اختبره، وهذا كان من رحابة الفهم والفهم في ذلك الوقت رغم أنه من زمن. نعم، خذوا وشوفوا زي تساوي سنة كان. فالرجل دخل بسمت الذكور وبحلو وبعاطفة، ويعني أخذ يسألني أسئلة بمقتضاها خرج وخل الناظر ده ينفع في سنة ثالثة. فدخلت الصف الثالث الابتدائي في المدرسة ساعة دخولك دخولي. وكان رحمه الله يعني يحدب علي ويعطف علي ما رأى فيها من حب للقرآن، كان يعني اجعلني أنا لأقرأ القرآن أمام الأولاد وصحلهم. وحتى إنه، وهذا هو الذي شكل وجدان الدين حقيقة، كان إذا حضر يعني إذا جاء وقت الظهر يأمرني بأن أؤذن في الفصل، ويعني عمل لي هالة كده كبيرة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني أرسله لي، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وكذلك الشيخ الذي تولاني بعد ذلك في قسم الحفاظ في نفس المدرسة. الأستاذ الدكتور أبو حكم الصعيدي، طبيعة الإنسان النسيان، ما الموقف الذي يقيم فيك ولا يبرح نفسك خلافا للطبيعة الإنسانية؟ موقف حياتي أتذكره وأعمل به في مسجد القرية، وكما هي العادة كنا نذاكر، وكنت أنا واثنين بس اللي كنا في التعليم في هذه القرية، وكنا نذاكر. أنا كنت يعني شبه مقيم في المسجد في المذاكرة، وكانت الأجازات أيامنا طويلة وكثيرة، كنا إذا دخل رجب نأخذ رجب وشعبان ورمضان أجازة للمذاكرة كده. فكنت دائما مرتبط بالناس يعني على صلة بيهم، وأقرأ اجتماعي بطبيعة الحال، أقرأ عليهم بحكم حفظك القرآن، أقرأ عليهم الفقه والكلام ده. فكان يجي يسألوا يعني. وكان والدي رحمه الله كان مذهبه حنفي، وجدي رحمه الله كان مذهبه مالكي، كان من أسرة علم. فيعني أخبرني الناس بأنه حدث لوالدي وقعة يوم أن دخل المعهد وأصبح مذهبه حنفي، وجاء يقرأ الناس برضو الفقه، جاء رمضان فأخذ يعلمه الفقه والكلام ده، فوقف عند نقطة هذا يدلك على الذاكرة الدينية عند الناس، ووقف عند قال لهم: ومضغ العلك لا يفطر الصائم. ده عند الأحناف. نعم، خدت بالك. نعم، اللي هو اللبان، اللبان اللي ملوش زي البلاستيك. فهاج الناس ولم يتقبلوا هذه المعلومة منه إطلاقا. ده الشيخ أحمد بيقول لا، ما الكلام ده ازاي، اللبان ايه وكلام ايه. خدت بالك؟ فقال والله هذا الذي تعلمته. خدت بالك؟ فذهبوا إلى جدي وأحضروه من البيت، قالوا: أدرك ابنك فإنه خلى الدنيا سيحمدها. خدت بالك؟ فجاء إليه واستوضح جلية الخبر منه، فعلم أنه قال هذه المقالة، فأشبعه ضربا أمام الناس وأخذه على جنب وقال له: يا ولدي، ليس كل ما يعلم يقال. نعم، نعم، ليس كل ما يعلم يقال. نعم، نعم. الحقيقة أفادتني كثيرا هذه المعلومة، وأصبح عندي ليس كل ما يعلم يقال. وهذا يجرنا إلى حواراتنا الآن، أصبح الآن لكل مواطن مسلم. نعم، أو هو مفتن. يعني تقييمك لهذه الحكاية عبر الفضائيات والإذاعات والتكنولوجيات الحديثة من الفيسبوك واليوتيوب والإنترنت بشكل عام، يعني يعني كيف نواجه هذه الهجمة؟ يعني بالفعل أنا أردت أن يعني أستنكر فجدتني الغائزة، لأن قلت أنا كل مثل كل مواطن أصبح كل واحد مثل مواطن. يعني ما الذي يمكن أن يؤدي إليه؟ شوف حضرتك، هو لابد أن نقف مع هذه الظاهرة لأنها أصبحت مرض وداء عضال. وكثير من المتحدثين عندهم شهوة كلام بيهرفون بما لا يعرفون، وهذه يعني خطيرة وقاصرة الظهور. بكل أذكر لحضرتك مثال حتى يعلم هؤلاء ونعلم جميعا. كان الشيخ رؤوف شلبي عليه رحمة الله وكيلا للأزهر، وكان يصلي الجمعة في المسجد الذي كنت أخطب فيه، وكنت أتوسل إليه ويخطب يقول لي لا ما أنا حصلي وراك أنت هتصلي ليه يا مولانا، يقول لي ما أسباب أنا هقول لك عليها بعدين وأفضى إليها بها بعدين. أخذت بال حضرتك، ففي ليلة من الليالي حضر الشيخ ومعه عميد كلية الدعوة، وكان هناك ندوة دينية هيتكلم فيها عن موضوعات معينة، وكنا في الصيف. وإذا بالشيخ بعد يعني أمرني أن أصلي المغرب إماما، وصلينا وجلس هو على السجادة وخلع إمامته من شدة الحر، كانش فيه مكيفات ولا حاجة، وأخذ يسترسل في الندوة، والندوة كلام طيب وهو عالم جليل، ولكن بعد حوالي نص الندوة إذا بشاب يحضر يقول يا شيخ يقول لك اسمع اسمع اسمعني. فالشيخ كان عنيفا في الحق، فقال تعالى تعالى أنا خشيت أنه حيقول ضربه. فجاء الولد فهو بدا الشيخ يحط الامام على دماغه، قلت هيستعد للجري وراه. ده حقيقه والله الولد يعني ما كانش فيه بصاد ازاي يتكلم هذا الكلام في الجامع. وبعدين اجلسه امامه وقال له اعد علي السؤال يا بني. لو كنت حضرني بقى على الجامع كده وقال له اعد علي السؤال يا بني. فقال له ما حكم صلاه الصلاه؟ قال له يعني مهمه عندك الحكايه دي قوي؟ قال له اه. فقال الولد موفور اللحيه، فقال له الشيخ يا ابني تارك الصلاة نعلمه الصلاة، فإذا لم يصلي نعلمه الصلاة، فإذا لم يصلي نعلمه الصلاة. فالولد بعصبية قال له هذا الذي تعلمته في الكتاب؟ ذا اللي انت قريته في الكتاب؟ فقال الشيخ بأريحية قال لا ليس هذا هو الذي تعلمته وليس هذا المكتوب في الكتاب. قال له بتقول كده؟ قال له أقول لك يا ابني الناس ترجع للناس كتبت اللي في الكتاب ده امتى؟ يوم ان كان الطريق يصلي والبيت يصلي والمصنع يصلي والمزرعة تصلي. اذا حطوا قانون عشان اللي يخرج على هذا المنهج يبقوا يعقبوه. انما دلوقتي ما يدريك ان هذا لا البيت بيصلي ولا الشارع بيصلي ولا حد قال له صلي. طب انت هتاخده بذنب الدنيا ليه؟ والله هذا ما حدث يا سيد جلال. اذا بهذا الفتى يقطر وجهه خجلا وينسحب من هذا من هذا المكان ويواصل الشيخ ندوته. فقلت له بعد ان انتهى يا مولانا والله انا تعلمت منك درسا لن انساه درس هام، وهو ان نتعامل مع الناس بروح الشريعه لا بنصوص الشريعه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه الحسن. نعم هذا هذا ما حدث. هذا الموقف الذي تذكره حضرتك هو قمه التسامح وقمه التعليم يعني وقمه الادراك وقمه الفهم. ده مثال يعني مهدي لكل من يتصدى للكلام ومخاطبه الجماهير. نعم وبالتالي اسالك عن مواصفات المفتي من وجهه نظر حضرتك، يعني من وجهه نظر الشرع. نعم مواصفات المفتي المفتي الذي يتصدى للإفتاء. لا أقصد مفتي مصر يعني. لا من العكس. المفتي هو الإنسان الذي يكون عنده معلومات دينية متثبتة ثابتة، يكون دارس مش يكون قاري، يكون دارس. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى سبحانه وتعالى. يعني التعليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل يتصبب عرقا ويتفصل جبينه عرقا وكذا وكذا، لأن العلم حمل ثقيل طبعا وخلانة خدت بالك. فهو على كل من يتصدى، واللي يعني ننصح هؤلاء الذين يفتون يفتي في مسائل العبادات بما يعلم، ولكن في الأحوال الشخصية في أحوال المعاملات في الكلام ده كله لا بد أن تكون هناك هيئة مرجعية. نعم. يرجع الناس إليها حتى تفرمل عجلة الفتوى والفتاوى التي حدثت بدون ضوابط، وكل من مرجعية نتذكرها. ده هو الأمر. نعم. سيد الدكتور عبد الحكم الصعيدي، ما هو التاريخ الذي تتمنى لو أنه لم يمر بك؟ سؤال مفاجئ. لا والله هو يعني التواريخ كلها الحقيقة يعني أيام يعني ما في مرحلة من مراحل حياتي إلا وكانت تعتبر يعني قفزة للأمان. ما فيش يعني الحمد لله في حياتي ليس فيها ما أخجل منه أو ما يعني يوم معين مر علي بصورة، لا كلها كانت والحمد لله. وهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن. الإيمان دائما يربطك بالله، دائما تؤمن بالقضاء وجعلك راضيا كل الوقت راضيا ومتصالحا مع نفسك. ولذلك تجد مثلا يعني عندنا في الإسلام الإنسان يفتكر ويمرض وتصيب كل المحن والإحن، ولكن لا تحدث نفسه بالانتحار. لأن الواسع الديني أنت مع الله، أنت مع الله، أنت في رحلة، أنت أطلب من الله سبحانه وتعالى. أما في الغرب اللي هو المادي فالظاهر ولأن الله أعلمنا أن كل ما يصيب المؤمن فهو ثواب الناس، فهو ثواب الناس. هذا يعني عامل فارق جدا في حياة المؤمن، فضلا عن أن يكون دارس وأن يكون عالم وأن يكون يتصدق. ونحن الدعاء يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا نعيش في عالم المثاليات. الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، أود أن أسأل حضرتك قبل أن تنتهي هذه السهرة الشائقة مع حضرتك عن مصر التي في خاطرك، مصر التي تقيم فيك غدا. ما الصورة التي تتمناها أو تود أن تراها عليها؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن نرى مصرنا الحبيبة كما أراد الله سبحانه وتعالى لها، وقد استتب فيها الأمن واستعادت هويتها الإسلامية الحقة ويعني المعتدلة الوسطية بكل ما تحمله هذه المعاني، وعكف أهلها على تقديم النموذج الراقي الذي يربط حاضرنا بماضينا، وحتى نقدم للناس نموذجا لخير أمة أخرجت للناس. بهذه الكلمات البديعة كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، والشكر موصول لزميل الهندسة الإذاعية مصطفى الهادي. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. عابر مقيم في الأسبوع القادم مع جلال السيد.